إذا الحرب شبت مشينا لها نخوض لظاها وأهوالها فنحن الوبات ونحن لها وقود يضرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الأحد 24 من شهر شوال لسنة 1439 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين: تفجير عبوة ناسفة شمال مدينة الدانا، واستهداف حاجز للمرتدين شرق مدينة سراقب في ولاية إدلب، هلاك 8 من الرافضة المشركين في ولاية ديالى. البداية من ولاية إدلب: تفجير عبوة ناسفة على آلية لصحوات الردة في بلدة حزرة شمال مدينة الدانا، ما أدى إلى إصابة 4 منهم، ولله الحمد والمنة. كما تم استهداف حاجز لصحوات الردة بأسلحة رشاشة شرق مدينة سراقب، ما أدى إلى هلاك 3 منهم على الأقل، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية ديالى، هلاك 8 من الرافضة المشركين إثر كمين لجنود الخلافة في قرية النواعير جنوب منطقة بهرز جنوب ديالى أمس، ولله الحمد والمنة. وفي ولاية ديالى أيضا، هلاك مرتد من الجيش الرافضي وإصابة آخر إثر استهدافهم بسلاح القناص في قرية زركوش في منطقة السعدية شمال شرق ديالى أمس، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية كركوك، تفجير عبوة ناسفة على عجلة للشرطة المرتدة، ما أدى إلى إعطابها وجرح عنصرين كانوا يستقلونها في قرية الملح بمدينة الدبس شمال غرب كركوك أول أمس، ولله الحمد والمنة. كما تم تفجير عبوة ناسفة على آلية للحشد الرافضي المرتد على طريق الرياض كركوك، ما أدى إلى قتل 2 وإصابة 2 آخرين أمس، ولله الحمد والمنة. وفي السياق ذاته، هلاك وإصابة 4 من الحشد الرافضي المرتد في صولة على ثكنة لهم أمس بقرية عبود، ولله الحمد والمنة. وعلى صعيد آخر، استهداف ثكنة للشرطة المرتدة بقذائف SBG9 قرب الفتحة بالرياض، وكانت الإصابات دقيقة، ولله الحمد والمنة. ما زلنا في ولاية كركوك، هلاك 2 من الشرطة الاتحادية المرتدة وإصابة آخرين إثر كمين نفذه جنود الخلافة عليهم أول أمس جنوب داقوق، واغتنموا منهم أسلحة وذخائر متنوعة، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية بغداد، تفجير عبوة ناسفة داخل حافلة تقل روافض مرتدين أمس، ما أدى إلى تدمير الآلية ومقتل شخصين وإصابة عدد آخر في منطقة الكاظمية وسط بغداد، ولله الحمد والمنة. وإلى ولاية نينوى، استهداف مختار حي هرمات الأولى المدعو أبو خول المتيوتي بقنبلة يدوية في شارع 60 بالموصل، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، نسأل الله أن يعجل هلاكه. وفي ولاية الفلوجة، زرع عبوة ناسفة داخل آلية للشرطة المحلية المرتدة وتفجيرها على تجمع للمرتدين في حي الجولان، ما أدى إلى تدمير الآلية وإصابة عدد منهم أمس، ولله الحمد والمنة. أما في ولاية دمشق، استهداف آلية تقل عناصر من الجيش النصيري المرتد بتفجير عبوة ناسفة في منطقة جبل عاجر بالقرب من تل دكوة شرقي دمشق أمس، ما أدى إلى تدميرها ومقتل من كان على متنها، ولله الحمد. وفي ولاية الرقة، استهداف سيارة عليها دوشكا على متنها 4 من عناصر البيكك المرتدين بعبوة ناسفة قرب مشفى الطب الحديث بشارع النور، ما أدى إلى إعطابها وهلاك وإصابة من فيها، ولله الحمد والمنة. كما تم تفجير عبوة ناسفة على عجلة للبكك المرتدين قرب الحديقة البيضاء داخل المدينة، ما أدى لهلاك وإصابة 4 منهم أمس، ولله الحمد والمنة. وأخيرا إلى ولاية البركة،